اوعى تبطل او تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. نحبه ولكن نحبه عبادة. ضوابط العبادة الاخلاص والاتباع. نحبه خالصة لوجه الله لان الله امرنا بذلك والزمنا بذلك واتباع كما امرنا ان نحبه. دايما اقول لا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. الله جل جلاله حق. الله ما عندناش اسم الله محمد. لا الله وحده سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم بعد ذلك يجي الرسول رسول الله عبد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هي دي لا نرفعه فوق مقامه. هو نهانا عن ذلك. قال لا تطروني كما افرت النصارى المسيح ابن مريم. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نقول عبد الله ورسوله كما امر ونحبه اكثر من اي حد في الدنيا ونجله ونقدره ونعطيه قدره وحقه في قلوبنا وعقولنا وعلى ألسنة وعلى ألسنتنا. فداه أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سئل الإمام مالك رحمه الله متى سمعت من أيوب السختياني. الإمام مالك رحمه الله مالك بن أنس صاحب الموطأ إمام أهل المدينة. سيدنا الإمام مالك رحمه الله كان من أجل الناس توقيرا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو الإمام مالك طبعا لا يروي عن ضعيف. معروفة دي عند أهل المصطلح وأهل الحديث إن أبدا ما رواش عن راوي في كلام. كل الرواة اللي روى عنهم ثقات مثله. فسؤال انت سمعت من ايوب السختياني امتى؟ فقال اسمع وصل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حجتين. الإمام مالك عايش في المدينة وكل اللي بيحج بيروح المدينة. فايوب السختياني حد بيقول حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. مراقبه كده أبص عليه وهو بيصلي وهو بيتكلم وهو رايح وهو جاي وهو بياكل وهو نايم. فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قال لك لما شفته بيحب النبي كده بدأت أخذ منه الحديث. شوف بقى الفرق بين إن لما يذكر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يذكر سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني يبان عليه كده كان نفسه يشوف النبي. تبان عليه. لسه بقول في درس الأربعة احنا قلنا قبل كده ان هو ده الدرس السابق في كل يوم مرة في اكتوبر بعد العشاء في مسجد رب العالمين. بقول كنا بنتكلم في احوال القيامة. فكنا بنتكلم في العقيدة الطحوية عن الحوض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول أنا فرسكم على الحوض. يعني إيه فرسكم؟ قلت يعني في اللغة سابقكم. ومعلوم إن كل لفظ في الشريعة له معنى لغوي ومعنى شرعي. لكن أرى إن معناه الشرعي فرطكم إن الشيء اللي فرط منك فرط يعني كأنه اتخذ منك فرط منك. فاللي حاسس الإحساس ده ان سيدنا النبي كان نفسه ابقى معاه، كان نفسه ابقى تحت رجليه، كان نفسي اشوفه بعيني، كان نفسي المس ايديه، لكن ما لحقتوش صلى الله عليه وسلم. فاللي حاسس ده هو اللي يلاقيه مستنيه هناك، هو ده المعنى، هو ده الاساس، هو ده الموضوع. انت حاسس ايه بالنسبه للنبي؟ لو حاسس كده انك انت كان نفسك تشوفه وروح منك، مش هتروح بقى تغني وتعمل مزيكا وتاكل حلاوه وتقول قصص، لا، انت هتبقى قاعد كده، عيني وقلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مصعب بن عبد الله قال: كان مالك، الامام مالك، اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب على جلسائه، حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك: هو ايه اللي بيحصل لك لما تقول قال رسول الله؟ قال رسول الله، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. قال لهم: لو شفتوا اللي أنا شفته ما كنتوش تسألوني السؤال ده ولا تزعلوا مني لما أعمل كده. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. سيدنا الإمام مالك رحمه الله بيقول لك هنا السر، السر في شيخه، ما بلاش كلمة السر دي عشان بتثير عندي النهاردة خطبة الجمعة، كان عنوانها ما السر. الشاهد ايه؟ بقول ان الإمام مالك قال لنا سر تأثره ده، ان هو تربى كده، ان هو شاف ناس بتحب النبي، شاف ناس بيحصل لها ايه اذا ذكر بين ايديهم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، شاف ناس، لكن للاسف الشديد احنا ما شفناش. للاسف الشديد اكثر الامه النهارده ما شافوش حاجه. لما بيقول لي النهارده سؤال: كيف نربي او كيف نغرس في نفوس ابنائنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقول لهم ان يوجد الاول القدوة، الاسوة، النموذج اللي ابني يشوفه يقول شوف الرجل اللي بيحب النبي عامل ازاي. لما يشوف انك انت مفعم، يشوف ابوه او يشوف شيخ مفعم بحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ومتابعه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، تقول عبده بنت خالد بن معدان، هو ده تربيه البنت اهي، بتحكي عن ابوها، كان خالد ابوها لا ياوي الى فراشه كل ليله إلا وهو يذكر من حنينه لرسول الله وشوقه، إلا وهو يذكر من حنينه وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقولهم أصلي وفصلي